سبحانه وتعالى يوم القيامة. العقوبة الثانية خواتيم السوء، فوالله لا أعلم شيئا يدفع الإنسان دفعا إلى خواتيم السوء مثل معاصي السبس. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وهو يؤصل لقانون الله عز وجل في كونه، قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وخواتيم السوء لا تكون إلا بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء اللي بيلقاها العبد لا تكون أبدا إلا بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وأنا كم رأيت بعيني هذه، وكم سمعت من إخواني عن شباب يعني والعياذ بالله ماتوا ميتة سوء، والسبب في ذلك معاصي السر. أحد الأخوات تكلمني وتبكي بكاء شديد، تبكي بكاء شديد على موت والدها، فلما صبرتها بتقول لي: يا شيخ، أما الموت فأنا أرضى بقضاء الله عز وجل، ولكن أن لي بعدما رأيت أبي على خاتمة السوء يعني ألا أبكي. فسألتها: إيه، مات إزاي؟ قالت لي: يا شيخ، كل يوم يجي من عمله يدخل الغرفة بتاعته يريح شوية ساعتين ويصحى ويطلع يقعد معانا، يغلق على نفسه الباب علشان ينام ويرتاح. في هذا اليوم عدت ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، خبطنا الباب ما بيردش، خبطنا أكتر ما بيردش، كسرنا الباب لقيناك فاتح الكمبيوتر بتاعه وراسه عاملة كده على الكمبيوتر، نحركه لقيناه مات وهو بيشاهد فيلم إباحي. تقول لي: يا شيخ، أن لعيني أن تهدأ ولقلبي أن يهدأ بعدما رأيت أبي مات على هذه الميتة، نسأل الله السلامة والعافية. أهدأ إزاي يا شيخ وأنا أبويا مات ميتة سوء؟ كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى دسائس سوء، معاصي السر، فمات عليها. حدثني أحد إخواني من ضباط الشرطة، ضباط المباحث، بيقول لي: جاءنا بلاغ بسبب يعني اختفاء أحد الشباب، وبعد فترة والده جاء بيقول: أنا عندي شقة في المنطقة الفلانية والناس بتشتكي إن في ريحة سيئة جدا، تقريبا الولد حصل له حاجة هناك والولد مات. قال بعد ستة أيام روحنا بسرعة فسخنا الشقة دخلنا، ففوجئت إن الولد متحلل وميت في الأرض، جسمه بيتحلل وساجد في الأرض. فبيقول: أنا كبرت، الله أكبر، الشاب ميت ساجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أراد أن يخلو بربه فأتى إلى هذه الشقة وقفل على نفسه وبدأ يصلي ومات ساجدا، ولكن لما قربت من الجسد لقيت الولد رابط إيده من هنا وبيعطي لنفسه حقنة مخدر ميت عليها، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما خواتيم السوء إنما تكون لدسائس سوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. حدثني أحد إخواني الأطباء بيقول لي: جالي حد يوم العيد الصبح وهو في حالة يعني غيبوبة تامة والقلب شبه متوقف، وعملنا له صدمات كهربائية علشان القلب يعود للحركة، ولكن باءت كل المحاولات لإنقاذه بالفشل. وسبحان الله، كانت معه فتاة، كانت معاه فتاة، والبنت دي لما أهله عرفوا إن هو مات جم بسرعة على المستشفى. فبيقول: ما شغلوا عن موت هذا الشاب الذي مات، ولكن مسكوا البنت دي ضربوها ضرب شديد، فأنا فصلت بينهم: خير، في إيه المشكلة؟ ويتبين لي بعد ذلك إن الولد أراد أن يزني بهذه الفتاة، أخذ منشطات ونحو هذه الأمور من الحبوب والأدوية ونحو ذلك، ما استطاع القلب أن يتحمل هذه المنشطات فمات، مات والعياذ بالله وهو مقبل على فعل الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. كل هؤلاء ما الذي أوصلهم لهذا؟ ما أوصلهم لهذا إلا لدساء السوء بين العبد وبين ربه. دساء السوء، خفايا، معاصي السر، معاصي كانت بين العبد وبين الله لا يعلمها أحد إلا الله، فكانت النتيجة انفجرت عقوبة هذه المعاصي في هذه اللحظة. قال الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أهل التفسير: أحاطت به عند موته، فما استطاع تركها، وما استطاع التخلص منها، وما استطاع أن يتوب منها. قال الله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال عمر بن عبد العزيز: حيل بينهم وبين التوبة من معاصيهم عند موتهم، عند الموت يتمنى أنه يتوب مش قادر يتوب ويموت والعياذ بالله على المعصية. والإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر قال أن الجلسات التي كان يجلس فيها الإنسان، هذه المجالس التي كان يجلس فيها الإنسان يعود ذكرها على الإنسان عند موته. قال فكم رأيت من أقوام، قال كم رأيت من أقوام أدمنوا شرب الخمر. الإمام الذهبي بيقول هذا الكلام، بيقول أنا رأيت أقوام أدمنوا شرب الخمر، فعند موتهم جاء الرجل ليلقنهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا به يقول صب الخمر واسقني، وحيل بينه وبين لا إله إلا الله، حيل بينه وبين لا إله إلا الله. ليه؟ المجالس القديمة عاد ذكرها على قلبه عند موته، فكانت النتيجة افتكر المواقف لما كان بيقول لصاحبه صب الخمر واسقيني، وكان أحدهم مدمنا للعب لعبة الشطرنج، فكان عند موته النقاء يقول له قل لا إله إلا الله، فكان مضيعا للصلاة بسبب الشطرنج، كان مضيعا لطاعة الله بسبب الشطرنج، مضيعا لذكر الله بسبب الشطرنج. فلما حانت لحظة موته قيل له قل لا إله إلا الله فقال شاه كمات، شاه كمات، وما قال لا إله إلا الله، يعني كش ملك ومات، ومات. شباب اللي عاشوا على معاصي سر، شباب اللي عاشوا على معاصي سر بيموتوا عليها، بيموتوا عليها. عرفتوا من الآن قانون ربنا في الكون؟ عرفتوا ليه دايما بنقول للناس خدوا بالكم من معاصي السر؟ لأنها ليست عند الله بالسهلة والبهينة، لا ده دي كبائر، كبائر عظيمة.